المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. التاسع والعشرون والمئة. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. رواه البخاري ومسلم. الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عائشة: صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخميصة لها أعلام إلى آخره، فيه أنه ينبغي للإنسان أن يجتنب كل ما يلهيه عن صلاته، كاللباس الذي فيه شيء يلهي، ومن ثم كرهوا زخرفة المساجد بالتخطيط والنقوش ونحو ذلك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمع الناس على صلاته. ولو ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في الباب الجامع لكان أولى، ولعل المناسبة بذكره هنا أنه لا بأس بالكلام الذي نحو هذا من حين الفراغ من الصلاة قبل الذكر.